بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة. نحن مع الدرس 17 والأخير من دروس التعليقات على متن درة البيان في أصول الإيمان للشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم، وفقه الله وسدد وحفظه. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وارفع منزلته في الدارين يا ربنا، وانصر المسلمين. قال المؤلف وفقه الله وسدده: الفصل السادس، معاملة أهل البدع. وأهل السنة تتفاوت معاملتهم مع المخالف من أهل البدع، فتارة يبينون الحق ويبدون النصح بلا محاباة، وتارة يأخذونهم بالتألف والمداراة، وثالثة يعاملونهم بالهجر والمجافاة، وذلك بناء على تفاوت مراتب البدع في نفسها واختلاف حال أهلها، ووفقا للمصالح والمفاسد المترتبة في الزمان والمكان، إذ كل ذلك من مسائل السياسة الشرعية التي تبنى على تحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. نعم، هذا قاعدة في التعامل مع أهل البدع. كيف نعاملهم؟ ماذا نصنع معهم؟ أهل السنة من خلال الاستقراء أفعالهم منذ عهد الصحابة إلى القرون المفضلة إلى ما بعد ذلك، نجد أهل السنة والجماعة يتعاملون مع أهل البدع بحسب ما هو مصلحة، وبحسب قوة السنة وضعفها، وبحسب حال أهل البدع. فهذا يجعلنا ننظر إلى منهجهم ولا نأخذ أمرا واحدا وفقط. قد يصح عنهم أنهم هجروا أهل البدع أو امتنعوا عن مناظرتهم، لا يكون هذا حكما عاما، وإنما نقول هذه أحوال كما قال المؤلف. فهم يبينون الحق في جميع الأحوال، ويبدون النصح بلا محابة في جميع الأحوال. هذه الحالة العامة الغالبة. أحيانا يأخذونهم بالتآلف أو التألف والمداراة، يدارونه، لأن صاحب البدع قد يكون له شوكة، له أتباع، له سلطة أحيانا في بعض بلاد المسلمين، فيكون التألف والمداراة. وأحيانا يعاملونهم بالهجر، لأن الهجر أصلح وأنفع، والهجر والمجافاة أحيانا ينفع مع بعض الناس. وهذا بناء على أمرين: أحدهما تفاوت المراتب البدع، منها ما هو غليظ يحتاج إلى موقف قوي، ومنها ما هو سهل يكفي فيه النصح، ومنها ما هو خاص يكفي فيه الهجر، وهكذا. وأيضا بحسب اختلاف الحال والزمان والمكان وقوة البدعة وأهل السنة وضعف البدعة وأهل السنة، فهذه تتفاوت فيها الأحوال، وأساسها السياسة الشرعية. نعم. ويعتبرون أول الأمر أن المخالف منهم محل دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ويتلطفون بهم في ردهم إلى الجادة وأنوار السنة. هذا هو الأصل، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، إصلاح الناس، هدايتهم، دلالتهم. فأول ما تنظر وتتعامل مع الصحابة أن تدعو إلى الله: يا أخي التزم الكتاب والسنة، يا أخي هذا القول الذي تقال لديه بليل، نحن ننصحك، إلى آخره. فهذا هو الأصل، لأن الأصل كما يتعامل مع الفساق يتعامل أيضا مع أهل البدع، لأن الأصل هو القضاء على البدعة والنصح لهؤلاء وأن يتركوها. فالدعوة إلى الله والمناصحة أصل أصيل لا ينفك أبدا. نعم. ويقبلون الحق ممن جاء به، وبه يعرفون الرجال وينصفون المخالف، فيقبلون ما في كلامه من حق ويردون الباطل. هذا حق. أنت لما ترد صاحب الباطل أو البدعة أو نحو ذلك عليك أن تنتبه، فقد يكون في بعض كلامه حق، فإياك أن ترد كل ما يقول فترد الحق معه، وعكسه قبول قول المخالف، فقد تقبله لأن فيه بعض الحق وتقبل ما معه من الباطل. فانتبه إلى الحالتين. ففي حالة صاحب البدعة ينبغي أن تنتبه إلى هذا. ولهذا أهل الحق والعدل والإنصاف يقبلون الحق ممن جاء به، ينصفون، يعدلون، وهذا طريقتهم. وأنت وإن كنت ترد هذه البدعة، لكن انتبه إلى ما قد يصحبها. ولهذا تجد العالم المستبصر لما يرد على صاحب البدعة فيأتي بكلامه يفصل فيقول ما قاله من كذا وكذا حق نقول به وعليه الدليل، لكن أنا في موطن الرد على ما في كلامه من باطل في كذا وكذا. نعم. ويضبطون ردهم على أهل البدع بحسن القصد ونصرة الحق ونصح وهداية الخلق والرحمة والرفق. هذا خلق المسلم، أنه ينصح لا ليفضح، وإنما ينصح من أجل إيش؟ أن يزيل البدعة، أن يرجع عنها صاحبها. إذن هم في أمورهم يهتمون بنصح الخلق وهدايتهم. نعم. وينهون عن المناظرة من لم يكن في العلم متينا وفي الفهم عميقا وفي الحجة بليغا، ويردون البدعة بالحق وينقضون باطلها من الأصل، ويأمرون قبل المناظرة بمعرفة حال الخصم مذهبا وقولا وأدلة وكتبا، ويمتنعون عن مناظرة أهل السفسطة والمغالطة. نعم، في المناظرة، المناظرة عند الحاجة إليها، أحيانا مناظرة صاحب البدعة تنشرها فلا يناظرونه، لما تكون السنة قوية لا حاجة إلى أن تمكنهم من أن ينشروا بدعته، لكن عند الحاجة إلى المناظرة أو الضرورة إليها أو نحو ذلك فإنهم يناظرون، لكن بشروط، منها أن يكون المناظر فاهما عالما عميقا، ومنها أن لا يرد البدعة ببدعة وإنما يردها بالحق، ومنها أن يعرف حال الخصم مذهبا وقولا حتى يكشف عواره. ولهذا يمتنعون عن أصحاب السفسطة والمغالطة والجدل الذين لا يريدون في المناظرة الوصول إلى الحق. نعم. ويحذرون مواطن الخلاف ويحيطون بردود أهل البدع بعضهم على بعض، ويظهرون أولا تعارض الباطل وتناقض أدلته وفساد لوازمه. يعني هذه طريقة، الآن سيذكر عدة فقرات جميلة في طريقة أهل السنة والجماعة، تحرير موطن الخلاف، الإحاطة بردود بعض أهل البدع على بعض، وهذا منهج مهم جدا. أحيانا لا تحتاج أن ترد عليه، وإنما تقول رد عليه فلان من طائفتكم، نقض قولكم فلان ممن ينتسب إلى مذهبكم. إذن تدرك هذا. وكذلك أيضا يبينون أن الباطل متناقض متعارض، يرد بعضه بعضا إلى آخره. نعم. ويعتنون بألفاظ أدلتهم وتحريرها ومراعاة سياقها وسباقها ولحاقها. نعم، إذا عند النظر في الأدلة يحررون الدليل وينظرون في الدليل إلى سياقه وسباقه ولحاقه، ما قبل موطن الاستدلال أول الدليل وما بعده والسياق الذي جاء به حتى يكون قولهم متينا متقنا. نعم. ويجمعون بين المتماثلات ويفرقون بين المختلفات، ويستدلون بالأدلة المتفق على حجيتها، ويتوقفون عند الإيهام ويستفصلون عند الإجمال. هذا هو أصل، يجمع بين المتماثلات لا يتناقض، يفرق بين المختلفات، عندما يستدل يستدل بالدليل المتفق على حجيته، كذلك أيضا عند الإيهام يتوقف، عند الإجمال يستفصل، لا يتكلم ويهذر بما لا يدري فيقع في عباراته بأقوال وأفعال يأخذها عليها الخصم. نعم. ويعلمون أن الاصطلاحات الحادثة لا تغير من الحقائق الشرعية شيئا، ويشوغون عند الحاجة مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم الخاص وإقامة الحجة عليهم بجنس ما التزموه من الحجج، ويسكتون عما سكت عنه الله ورسوله. نعم، الاصطلاحات الحادثة يعلمون أنه أي حادث لا يغير من الحقائق الشرعية، لا بد من الرجوع إلى الحقيقة الشرعية مهما اصطلح الناس. وهذا مهم، لأنه في كل زمن تأتي اصطلاحات حادثة، فلا يمكن أن تكون غالبة وأن نحكم على الأحكام على المسائل الشرعية من خلال هذه المصطلحات الحادثة. لا، لابد أن يقنوا بهذا. ثم عند الحاجة لا بأس يستخدمون مصطلحاتهم. انتبهتم؟ الاصطلاح الذي عند بعض يعني الأقوام يستخدم هذا المصطلح ويرد عليه بالطريقة نفسها بجنس ما استلزمه من الحجج. وإذا سكت الله ورسوله عن أمر فيكون نحن نسكت عنه، هذا أمر غيب لا نقول فيه كذا ولا كذا. نعم. ويسكتون عما سكت عنه الله ورسوله، وعند غلبة الظن بعدم جدوى المناظرة والمحاورة فإنهم ينهون عنها ويأمرون بهجرها وترك مجالستهم حيث لم تتحقق مصلحة أو تحققت المضرة، وعليه يحمل تحذيرهم من مجالسة أهل الأهواء والبدع. هذا نوع ورد عن السلف رحمهم الله تعالى، النهي عن المناظرة، النهي عن المجالسة. نعم، عند الحاجة إليه لا تجالس، لا حاجة إليه، وهذا مفيد، لأن مجالسة صاحب البدعة أو حتى أحيانا تلقي العلم عنده والإنسان قد يحصل على العلم عند غيره قد يتأثر به. فالسلف رحمهم الله تعالى نهوا عن ذلك لمصالح متحققة، ولأن المضرة قد تكون متحققة أيضا. نعم يا شيخ. ويطلبون من ولاة أمره بالأخذ على أيدي أهل الأهواء بما ينكف به شرهم وينقطع به عن أهل الإسلام ضررهم. وهذا فائدة ولي الأمر المسلم السائر على طريقة أهل السنة، فإنه يحيي السنة ويميت البدعة ويأخذ على يد السفهاء والفساق وأيضا على يد أهل البدعة. فأهل السنة يطلبون من ولاة الأمر أن يأخذوا على أيدي هؤلاء، لأن هذا في مصلحتهم هم وفي مصلحة الأمة وفي مصلحة أولادهم. نعم يا شيخ. وبالجملة فأهل البدع هم من أهل القبلة ما لم ينتقلوا ببدعتهم عن الإسلام إلى غيره بدليل واضح وبرهان لائح، إذ منهم من بدعته مكفرة ومنهم من بدعته مفسقة ولكل أحكام. هذا سبق أن بيناه بوضوح، والمعاملة قائمة على هذا الأصل، منهم من بدعته مكفرة ومنهم من بدعته مفسقة مبدعة غير مكفرة. فإذا كان كذلك لكل منهما أحكام، التعامل مع الباطنية غير التعامل مع بعض من عنده نوع من البدع. فإذا كان لكل أحكام أيضا فلكل معاملة تخصه وتليق به، وألا نخلط نعامل المبتدع بدعة بسيطة معاملة الكفار، أو نعكس فنعامل صاحب البدعة المغلظة وكأن بدعته بدعة يسيرة. هذا كله من التخليط، لا بد من إعطاء كل ذي حق حقه مع العدل والإنصاف. نعم. وكما يجوز الدعاء لجملتهم بالهداية فيجوز الدعاء على جملتهم من جهة أخرى، وفي المعين منهم خلاف وتفصيل. نعم، يعني في الجملة ندعو لهم اللهم اهدهم، اللهم اهد ضال المسلمين من بدعيهم ومنحرفهم. وأيضا يجوز الدعاء على جملتهم متى ما تحقق عنهم خطر، اللهم عليك بالباطنيين، اللهم عليك بالمجرمين، وهكذا. أما تحديد المعين فلان وفلان ففيه خلاف وتفصيل، فأكثر العلماء يمنعون من لعن أو شت أو الدعاء على المعين إلا أن يتحقق منه إجرام، فهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من العلماء يكون هذا باقي لم ينسخ، لأن بعضهم قال نسخ الدعاء عليهم بقوله ليس لك من الأمر شيء. لا، الصحيح أنه شيء من هذا يبقى حين تكون والعياذ بالله يعني شدة ضرره على الأمة عظيمة، فإنه يدعى عليه، والله أعلم. نعم. وأهل السنة يصلون الجمعة والأعياد خلف أهل القبلة ومن لم يكن إلى بدعته داعيا وبها مجاهرا. نعم، أصلا تصح الصلاة والأعياد خلف أهل القبلة، كل من قال نصلي خلفه ولو كان صاحب بدعة أو معصية، الصلاح أنه نصلي خلفه. لكن إذا كان داعيا لبدعته أو مجاهرا بها فلا نصلي خلفه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يرتدع من بدعته. نعم. ويصلون على أهل القبلة، وقد يترك بعض أهل الفضل الصلاة على بعض أهل البدع زجرا عن بدعته. نعم، نصلي على أهل القبلة، كل من قال لا إله إلا الله إذا جاءت جنازته نصلي عليه، وقد تترك الصلاة على بعض أهل البدع زجرا، بل بعض أهل السنة المرتكبين لكبير قد تترك الصلاة خلفه فيترك الإمام الصلاة خلف قاتل نفسه، يقول أنا ما أصلي عليه، لكن يترك المسلمين يصلون عليه، فلا يعني هذا أنه تترك الصلاة خلفه. نعم. ومن ثبت كفره لم تجز الصلاة خلفه ولا عليه، هذا أصل، إذا ثبت كفره الكفر الأكبر من المناقل من الملة لا نصلي خلفه لا نصلي عليه. نعم. ويعتقدون أن الأصل في المسلمين السلامة، وأنه لا يشرع للمأموم أن يسأل عن حال إمامه إن كان مستورا، هذا أصل، الأصل السلامة، لا تسأل لا تمتحن، لا يجوز تقول أنا أصلي مع فلان لكن والله لازم أختبره، ماذا تقول في كذا ماذا تقول في كذا. نعم يا شيخ. والداعية إلى البدع منهم ترد شهادته إنكارا عليه، ومن أهل السنة من قبلها، ومن لم يكن داعية فالراجح قبول شهادته. هذا هو التفصيل الدقيق، من لم يكن داعية تقبل شهادته وتقبل روايته بالشروط الأخرى، أما إذا كان داعيا لبدعته فبعضهم يقبل، بعضهم يرد روايته ويرد شهادته. نعم. وبعضهم يقبل روايته ويرد شهادته بالشروط السابقة. نعم. والأصل في تلقي العلم عنهم المنع درءا للمفسدة وسدا للذريعة إلا عند الاضطرار إلى ذلك فيجوز مع الحذر. نعم، هذا هو الأصل، أنه لا يتلقى العلم عنهم لأنه لا حاجة إليه ولتأثيره، درءا للمفسدة وسدا للذريعة، لأن العلم والتعلم والجلوس يؤدي إلى التأثير إلا عند الضرورة وتقدر بقدرها، مثل البلدة لا يعلم فيها أصول الفقه أو الفقه أو النحو إلا هذا الرجل البدعي، فهل يترك العلم لأجل ذلك؟ فيقال لا بأس، يؤخذ عنه مع الحذر. نعم. وتجوز الاستعانة بهم في الجهاد حيث دعت الحاجة، شريطة أن يكونوا ممن يحسنون الرأي في أهل السنة، وأن يكونوا مأمونين ومؤتمنين، وإلا فلا، وفي التاريخ والواقع شاهد وعبرة. لكل الأمرين شاهد وعبرة، للاستعانة ولعدم الاستعانة. الاستعانة في الجهاد في الجملة لأهل البدع يجوز بشرط أن يكونوا مأمونين، هذا الشرط الذي ممن يحسن الرأي في أهل السنة، أما إذا كان مع العدو فلا، إذا لم يكن مأمونا فلا، والتاريخ يشهد أنه قد يستعان بهم فينقلب على المسلمين. نعم. أحسن عليك. الفصل السابع، الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والجهاد. أهل السنة يعتقدون أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والجهاد من أعظم القربات ومن أجل المهمات، وهي مهمة الأنبياء وسبيل الأصفياء، ومن أجلها يبذلون النفس والنفيس ويجودون بالغالي والرخيص، ويؤمنون بأن هدفهم من الدعوة والأمر والنهي والجهاد هو هداية الناس للإيمان، وتعبيدهم للواحد الديان، وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وإخلاء العالم من الفساد، وبسط سلطان الشريعة على البلاد والعباد. نعم، هذا هو الأصل، الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عنه والجهاد، ثلاث قضايا، الدعوة إلى الله ونشر الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، هذه كلها أصول في بلاد المسلمين لا يجوز لأحد أن يلغيها، فلهذا هي مهمة الرسل ومهمة المؤمنين، ويجب أن تكون هي عنوان حياة المسلمين وعلاقاتهم، ولهذا كانت هذه هي طريقة الأنبياء والأصفياء والعلماء والخلفاء وغيرهم، ولا يجوز أن يلغى شيء من هذا تحت أي ظرف من الظروف، لكن بشروطه، الدعوة إلى الله لها صفاتها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له قواعده، الجهاد في سبيل الله له أحواله وأنواعه، والهدف من ذلك كله هو الإصلاح والصلاح وهداية الناس وتعبيدهم لله رب العالمين، الهدف إخلاء العالم من الفساد، بسط سلطان الشريعة، هذا هو الهدف. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم يا شيخ. وهم يقيمون بناء دعوتهم على أصول راسخة ومنطلقات ثابتة، يقتدون بهدي الأنبياء في الدعوة عامة، ويقفون أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه خاصة، يحققون توحيدا وإخلاصا، ويتبعون أسلافا وآثارا، وينشرون علما وفقها، ويربون أجيالا على بصيرة بالإسلام عقيدة وشريعة، وعلى بصيرة بالناس أصنافا وأحوالا، وعلى بصيرة بالدعوة أصولا وأسبابا. نعم، هذه أصول في الدعوة إلى الله عز وجل جميلة جدا. دعوتهم تقوم على أسس منطلقات، عندهم أسس وأصول يدعون إليها، عندهم منهج يسيرون عليه، أساسه منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. لذلك تجدهم في الدعوة يحقق التوحيد، متبع للسلف، معظم للآثار، ينشر العلم، يفقه الناس في دينهم، يربي الناس، يربي الأجيال، يدعو على بصيرة عقيدة وشريعة، يعرف أحوال الناس وحاجاتهم في الدعوة إلى الله. الناس وأصناف لهم أحوال، هذا هو الداعي المستبصر، ولهذا هو مستبصر بالدعوة، مناهجها، طرائقها، بأحوال الناس، حاجاتهم. أنا أقول والله هذه الفقرات يعني تعتبر قواعد وأصول جميلة في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم يا شيخ. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بفقه وتبصر، وكل منكر موجود في الحال ظاهر بغير تجسس، معلوم بغير اجتهاد، فالإنكار فيه واجب، وحسمه بما ينحس به حتم لازم، ما لم يؤدي إلى مفسدة أكبر أو تفويت مصلحة أعظم. وتقدير المصالح والمفاسد في هذا الباب والترجيح بينها عند التعارض موكول إلى أهل العلم الذين يوثق بهم فقها ووعيا وديانة وورعا. وزوال المنكر أو تخفيفه مطلوب شرعا، وزواله مع زوال مثله من المعروف أو حصول مثله من المنكر موضع نظر واجتهاد. وزوال المنكر وحصول ما هو منه أكبر أو فوات معروف أكبر ممنوع شرعا. هذه قواعد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قواعد جميلة جدا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولا على فقه وبصيرة، هذا هو الأساس. ثم بعدين كل منكر وجد لا يطلع عليه من خلال تجسس ولا تحسس، وإنما هو منكر ظاهر فيجب إنكاره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هكذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لا بد من حسم المنكر ما لم يؤدي إلى مفسدة أكبر أو تفويت مصلحة أعظم، هذه من القواعد التي ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى. كيف نقدر المصالح والمفاسد؟ هذه ننظر فيها، ينظر فيها العلماء، ينظر فيها المستبصرون، هل هذا الإنكار يؤدي إلى مفسدة أم لا، إلى آخره، وهم الذين يوثق بهم علما وفقها. تخفيف المنكر مطلوب، لكن إذا كان يؤدي زواله مع زوال مثله من المعروف فهو محل نظر. أحيانا إزالة المنكر يؤدي معه إزالة معروف، فماذا نصنع؟ نبقي على المنكر والمعروف ولا نزيل المنكر ومعه المعروف؟ محل نظر، اجتهاد، والاجتهاد في هذه الحالة سائغ، ويترجح لدى الإنسان أو لدى أهل العلم أو لدى من يتابعون هذا المنكر في هذا الباب. أما إذا كان يترتب عليه ما هو أكبر منه فلا، أو فوات معروف أكبر من المنكر الصغير الذي يزال فلا. هذه كلها قواعد ذكرها العلماء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. ويعتقدون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وهو ماض بالنفس والمال إلى يوم القيامة، وإنكار وجوبه إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، وادعاء نسخه أو تخصيصه بجهاد الكلمة بدعة في الدين وضلالة، والجهاد منه دفع وطلب، وقد شرع لرد اعتداء المعتدين ولإزالة الفتنة عن المدعوين ولإلهاب أعداء الدين ولإقامة وتقوية دولة المسلمين. فإن حصل تخلف عن القيام به فإنما يكون بقدر العجز عنه مع الأخذ بلوازم الإعداد له. نعم، انتبهوا للمؤلف. أولا ذكر قواعد الدعوة جميلة، ثم قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانتقل الآن إلى الجهاد تأصيلا، ذروة سنام الإسلام، ماض إلى يوم القيامة، لا يستطيع أحد أن يلغيه، بالنفس والمال باق لا يستطيع أحد أن يلغيه. من أنكر وجوبه فهو كافر، اللي يقول ما في الإسلام ما في جهاد إطلاقا فهو كافر. من حرف فيه شيئا من بعض أحكامه وقال في زمن معين كذا إلى آخره، هذا الآن وقت زمان جهاد الدعوة لا جهاد كذا إلى آخره، فهذا ينظر فيه، فقد يكون كلام فيه شيء من البدعة أو الضلالة، وقد يكون في بعض المواطن فيه شيء من الحق بحسب قوة المسلمين وضعفهم. والجهاد في سبيل الله كما قرر العلماء ينقسم إلى قسمين: دفع، وهذا لا خلاف فيه، دفع وطلب. فالمسلمون إذا كان بهم قوة فإنهم لهم أن يطلبوا عدوهم، لكن لكل ذلك قواعده: رد اعتداء المعتدين وزوال الفتنة وإحقاق الحق والحفاظ على الدين، هذه كلها دواعي الجهاد في سبيل الله. فإن حصل في المسلمين تخلف فعليهم أن يتقوا الله وأن يسعوا فيه وأن يعدوا له، لأن هذه الأمة لا بد أن تحافظ على كيانها وتحفظ بيضتها، ولا يكون ذلك إلا بالإعداد. نعم، أحسن الله عليك. الفصل الثامن: الحرص على الوحدة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. هذا آخر فصل، هذا آخر فصل من الكتاب، والحقيقة فيه آداب تدل على الدعوة إلى السنة والوحدة والأخلاق جميلة جدا، نأخذها لكن أغلبها معلوم لدينا. تفضل. إن السنة مقرونة بالجماعة والائتلاف، كما أن البدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف. هذه قاعدة. نعم والله، إن السنة تجمع والبدعة تفرق، أمر إلى تاريخ المسلمين قائم على هذا الأصل. نعم. وأهل السنة والجماعة هم الذين اعتصموا بالكتاب والسنة فجمعوا الكلمة وحققوا معاني الأخوة. نعم، هذه صفته، اعتصموا بالكتاب والسنة، أهل الجماعة والإجماع والاجتماع على الإمام الشرعي، يحققون معاني وحدة الأمة والأخوة، هذه طريقة أهل السنة. نعم. فلم يتعصبوا لراية قومية أو دعوة إقليمية، ولم يقدموا مصلحة طائفة حزبية على مصلحة الأمة الكلية. نعم والله، هؤلاء أهل السنة والجماعة لا يتعصبوا لراية قومية جاهلية، ولا لدعوة إقليمية، ولا مصلحة طائفة حزبية، لا، وإنما هو الدعوة إلى مصلحة الأمة بالكلية. نعم لهم نشاط، لهم دعوات في مساجدهم في أحيائهم، لكن التعصب لا يكون إلا لما جاء به الكتاب والسنة، هذا الذي يتعصبون إليه. أما الجنس واللون والفئة والطائفة والمنطقة وغير ذلك فهذه كلها لا يتعصبون لها، لكن معرفة البلاد والأوطان وحاجاتها أيضا هذه معتبرة شرعا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ الزكاة من فقرائهم وترد من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إذن هناك حاجات، والدعوة الأقربون أولى بالمعروف، هذه كلها لا تتعارض مع هذا الأصل، لا تتعارض مع هذا الأصل. نعم. ويعتقدون أن من أمانة النصح للأمة الحض على الوحدة وطلب الاجتماع والائتلاف والنهي عن الفرقة والاختلاف. والله هذا هو الأصل، ندعو إلى اجتماع الكلمة يا أيها الإخوة، والحذر مما يفرق، من دعوات وسائل إعلامية، والله إنها من أخطر ما يمر على الناس. الأمة تحتاج إلى وحدة، تحتاج إلى ألفة، تحتاج إلى اجتماع كلمة، تحتاج إلى تغافر، تحتاج إلى تناصح، تحتاج إلى ستر العيوب. هذه هي الأمة، لأنها تكون قوية بذلك، وتكون آمنة بذلك، وتكون مستقرة بذلك. أما الاختلاف والفرقة فهو والله الداء العضال، تتشاحن القلوب وتتباعد الأبدان وتتطاير الألسنة بالفرقة والاختلاف والتباعد والتباغض والتدابر والتقاطع، ثم يعقب ذلك والعياذ بالله الاقتتال والاختلاف والفرقة. نعم يا شيخ. ووقوع الخلاف حقيقة قدرية، وتضييقه بتجنب أسبابه والخروج منه احتياطا للدين مهمة شرعية. يعني ستفترق هذه الأمة، يختلف الناس، لكن هذا حقيقة قدرية، لكن علينا أن نسعى بالشرع لمنع هذا الاختلاف ولإبقاء الناس على السنة. إذن عندنا قدر وعندنا شرع. قدر، ستفترق هذه الأمة، ستتبع الأمم قبلها، ستفعلون، هذا كله نؤمن به ونصدق، لكن في المقابل نتبع الشرع، لا نسلم للقدر، لا نقول والله لا خلاص هذا الافتراق موجود إذن نرسخ الافتراق. بعض الناس يسميه ترسيخ لأنه خلاص لكل الرأي، نقول لا، وإن كان حقيقة قدرية إلا أن المؤمنين يتبعون الشرع في لم الأمة وجمع كلمتها. نعم. فالاجتماع على ما اتفق أهل السنة عليه، والتعاذر والتغافر فيما اختلفوا فيه من الفقه، فيما اختلفوا فيه الفقهيات والعقديات في ذلك سواء. نعم، يجب أن يكون هناك اتفاق على السنة، ونعذر بعضنا بعضا فيما وقع فيه من المسائل الفقهية، وأيضا في المسائل العقدية التي لا تضر الأصول، يعني المسائل العقدية الدقيقة، أما المسائل الأصولية فلا، لا بد من الدعوة إلى السنة. نعم. ومن خرج عن الجماعة وجب رده دعوة ونصحا وجدالا بالتي هي أحسن، إقامة للحجة وإزالة للشبهة، فإن تاب وإلا عومل بما يستحقه. الخروج عن الجماعة أنواع، منه بالردة والعياذ بالله، فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا أقيم عليه حكم الله. ومنه الخروج على الجماعة، الخروج على الجماعة وعلى وحدتها، سواء كان بآراء وأفكار أو بقتال، فهذا يجب النصح والجدال حتى يرجع، ثم يعامل بما يستحقه بحسبه. ووحدة الأمة لا بد منها، والباغي إذا لم يرجع فإنه يقاتل، فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، لكن لا بد من أن يسبقه النصح والإعذار، ولا بد أيضا من أن يعاملون معاملة المسلمين، ولا يجوز أن يعاملوا معاملة الكافرين. نعم. ومن أسباب الاجتماع جمع الدين علما وعملا، والدعوة إلى جميع الدين عقيدة وشريعة، ودعوة جميع الخلق من أمتي الإجابة والدعوة، والحذر من الجدال في الدين والمراء والخصومات بغير برهان مبين، والصدق في التآخي والإغضاء وعدم الاستقصاء، وسد الخلل والعفو عن الزلل. نعم، من أسباب الاجتماع جمع الدين علما وعملا، جمع الدين فيه بحيث يكون يعلم ويدرس وينشر، وأيضا عملا يقام هذا الدين في بيوت المسلمين ومساجد المسلمين ومحاكم المسلمين وأسواقهم وبيعهم وتجاراتهم إلى آخره. أيضا الدعوة إلى الدين عقيدة وشريعة، دعوة الخلق العالمين في مشارق الأرض ومغارب، أمة الدعوة أمة الإجابة، أمة الدعوة اليهود والنصارى والوثنيون كلهم يدعون إلى الإسلام لتكون كلمة هذه الأمة واحدة، وأيضا أمة الإجابة، هؤلاء ندعوهم ما من كان عنده بدعة ندعوه إلى السنة، ومن كان عنده معصية ندعوه إلى الطاعة، ومن كان مبتدعا ندعوه مبتعدا ندعوه إلى الاجتماع والألفة، وهكذا. فمن ثم هذه من أصول اجتماع الكلمة. نحذر من أسباب الفرقة، الجدال في الدين، المرى والخصومات بغير برهان، افتعال الخصومات والقضايا التي تفرق الأمة وليس لها حقيقة. ثم أيضا يكون الصدق في التآخي، الإغضاء، عدم الاستقصاء. يا أخي لا تستقصي من إخوانك، تتتبع كل شيء، غض طرفك، ما يأتي منهم من أشياء معينة يكون فيها جرح لخاطرك، غض طرفك، لا تستقصي. الكريم هو الذي لا يستقصي. أي إنسان يعامل إخوانه بغير استقصاء تدوم الأخوة والعشرة. أما ذلك الاستقصاء، ذلك الذي يستقصي فيدقق مع كل كلمة ومع كل تصرف ثم يغضب، ثم هذا لا تدوم معه ألفة. كذلك أيضا سد الخلل، إذا أخوك هو سده، أنت جزء منه، لا تقول ما علي منه، لا هو الذي فعل، يا أخي سد الخلل، إذا زل اعفو عن الزلل. ويدخل في هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، بأن أهل السنة والجماعة يصلون الأرحام ويدعون إلى بر الوالدين والإحسان إلى اليتامى والكلمة الطيبة والأخلاق الفاضلة وحسن الجوار ومعرفة لأهل الحقوق حقوقهم، وذكر أشياء جميلة، أنهم أهل عبادة وأهل زهد وأهل طاعة وأهل علم وأهل دعوة، خيرهم منتشر بين الناس، شرهم مقتصر، أولئك قوم عرفوا الدين والحق فدعوا إليه وسعوا إليه وجاهدوا فيه، فهم أنوار متلألئة مضيئة خيرة. إن وجد الإنسان في أي مكان رأيت نورا وضياء، ورأيت دعوة وعملا، ورأيت خيرا، تجدهم في أعمالهم وأخلاقهم وجيرانهم ومع الناس أجمعين، يلتزمون الخلق الحسن والتعامل الطيب. هذه هي صفة المؤمنين وأهل السنة والجماعة. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. تفضل يا شيخ الخاتمة. أحسن الله إليك. الخاتمة: وفي الختام فإن الوصية تصحيح العقيدة وإحسان العبادة، إذ هي غاية خلق الثقلين. أحسنت، تصحيح العقيدة وإحسان العبادة، العلم الصحيح والعمل الصالح، هذه الوصية، العلم الصحيح والعمل الصالح، عقيدة صحيحة وعلم شرعي صحيح وعبادة على وفق السنة. وفي السنة ما يكفي، والله لو أخذنا بالعبادات بما جاءت به السنة لكفانا. هذه هي غاية خلق الثقلين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف نعبده؟ بالإخلاص وتصحيح العقيدة وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أحكامه. هذه هي الخلاصة، يعني خلاصة هذه الرسالة وكتب العلم هي تنبع من هذين، علم وعقيدة صحيحة وعبادة صحيحة واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. واجتناء ثمرتها التقوى وتحصيل رضا الله تعالى في الدارين. يا سلام، ثمرة العقيدة الصحيحة والعلم الشرعي الصحيح والعبادة والطاعة الصحيحة المتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى. تحصيل التقوى يكون بهذا الأمرين، ثم بعد ذلك رضا الله في الدنيا وفي الآخرة. رضا الله في الدنيا وهو مناط سعادة الإنسان وسلامة قلبه وراحته في هذه الدنيا، ويوم القيامة يكون أيضا من الذين يرضى عنهم ربهم سبحانه وتعالى، فيكون مآلهم إلى الجنات. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. نعم. والعناية بطريقها العلم والاعتصام بسنة خاتم النبيين والمرسلين. ما هو الأصل لهذا الخط العظيم الذي سبق؟ العلم واتباع السنة، إحياء العلم، اتباع السنة، حفظ القرآن، حفظ السنة، مدارسة العلم، ينبغي أن يحيا في الأمة وأن يكون منتشرا قويا. ولهذا والله نفرح بانتشار تحفيظ القرآن في كل مكان والتسابق، نفرح بالتسابق إلى نشر السنة وحفظ السنة إلى دروس العلم وتيسرت. فلذلك أنت تريد أن تحافظ على هذا الكيان العقدي المنهجي الذي يحفظ كيان الأمة الإسلامية، إنما يكون بذلك، بحفظ العلم. نعم يا شيخ. ثم السعي في التمكين للدين وحراسته وتبليغ حججه للسائلين وتبليغ حججه للسائلين وبيناته وتبليغ النصال إلى نحور المحاربين من أعدائه والهين واللين مع أوليائه. يعني أن تعطي كل شيء بحسبه. أولا تسعى إلى التمكين لدين الله عز وجل وحراسة هذا الدين، لأن هذا هو الغاية، عبادة الله عز وجل بأن يمكن لدين الله حتى يعبد الناس ربهم على طريقة صحيحة، وتبلغ الحجج للعالمين جميعا. ثم بعد ذلك إذا احتاج الأمر إلى قوة الأمة بالجهاد والنصال، فنعم، هذه أمة، أمة الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي المرحمة ونبي الملحمة صلى الله عليه وسلم. فالأمة لا تتخلى عن رحمتها ولا عن دعوتها ولا عن إيمانها وعقيدتها ولا عن جهادها، خاصة وأن الأعداء يحيطون بها من كل جانب. فهي في هذا الباب كما أخبر الله عز وجل عن المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ذليل لإخوانه، متواضع كما سبق، وأيضا على أعداء الدين قوي، وقوته على أعداء الدين ولينه للمؤمنين لا يعني أن يغير الحق إلى باطل ولا الباطل إلى حق، وإنما هو الانضباط بما جاءت به الشريعة. هذه هي خلاصة هذه الخاتمة للمؤلف وفقه الله. أكمل. والحمد لله على الختام، والشكر لله على التمام، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى آله وأصحابه الأعلام. وكتبه أبو عبد الله محمد يسري، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. ونحن نقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسألك اللهم أن تثبتنا على دينك، اللهم اجز مؤلف هذه الرسالة خير الجزاء، اللهم أصلح قلبه وأصلح له نيته وذريته، اللهم فرج همه وهم المسلمين جميعا، اللهم ارفع عنه همه وفرج همه يا رب العالمين، اللهم انصره وانصر المسلمين على أعداء الدين، اللهم اجمعنا على الحق، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم انصر المظلومين والمستضعفين في كل مكان. وفي الختام نشكر للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في محافظة الأحساء حرصهم الشديد، وخاصة الشيخ عبد الرحمن الجغيمان وفقه الله، فهو الذي حرص حرصا أكيدا منذ عام وأكثر، وهو يصر على أن نأتي لهذه الدورة، لكنني كنت أعتذر هنا وهناك، وقد يكون بعض الأعذار ما أدري ما أقول فيه، لكن الحمد لله أنه تم هذا والتقينا في هذه الأيام القليلة وفي هذه الدروس. فأسأل الله يعظم أجر أخانا وأجر العاملين معه وأجر كل من يتعاون، كما أسأله يعظم لكم الأجر جميعا نساء ورجالا، أسأل الله يعظم لكم الأجر وأن يصلح لنا ولكم النية والذرية، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت، وأن يجمعنا على الإيمان كما جمعنا هنا على العلم والهداية، أن يجمعنا على الإيمان إلى أن نلقى الله، وأن يجمعنا في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ووالدينا وعلمائنا وإخواننا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.